سيداتي وسادتي، قرب وبعد، قرب وبعد. قرب وبعد وحلم جميل يأتي مع النداء البعيد، يا ريتك حلم في جفوني. Thank you.

دليل احضار وحيرنا. Thank you. تتركني قريب مني تناجيني وطيف بعدك يخليني أخاف بالبعد توحشني أخاف Yeah. Thank you.

يفضل كل